بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الليلة المباركة، ليلة الاثنين الثالث من شهر ربيع الآخر من سنة 340,000 من هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام. في هذا الجامع، جامع الراجح في مدينة الرياض، نعقد بحمد الله وتوفيقه الدرس 27 من دروس شرح ألفية ابن مالك في النحو رحمه الله تعالى. في الدرس الماضي يا إخوان كنا قد انتهينا من الكلام على ما وأخواتها، أو كما قال ابن مالك ما ولا ولا وإن المشبهات بليس. والليلة إن شاء الله سنتكلم على باب أفعال المقاربة، ويسميها بعض النحويين بباب كاد وأخواتها. وهذا الباب، باب أفعال المقاربة، جاء في هذا الترتيب من النحو لأن أفعال المقاربة من النواسخ، والكلام ما زال موصولا على نواسخ الابتداء. فبعد أن انتهينا من الكلام على باب المبتدأ والخبر، ذكر ابن مالك بعد ذلك النواسخ التي تدخل الجملة الاسمية، وسبق أنها ثلاثة أنواع. فالنوع الأول منها النواسخ التي ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهذا النوع يشمل ثلاثة نواسخ، يشمل كان وأخواتها وشرحناها، ويشمل ما وأخواتها وشرحناها، ويشمل أفعال المقاربة وهي التي سنشرحها إن شاء الله في هذه الليلة. فكاد وأخواتها أفعال المقاربة أيضا تعمل مثل عمل كان وأخواتها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها. إمامنا ابن مالك رحمه الله ذكر في هذا الباب، باب أفعال المقاربة، 10 أبيات. قال فيها رحمه الله تعالى: ككان كاد وعسى لكن ندر، غير مضارع لهذين خبر. وكونه بدون أن بعد عسى نذر كذا، وكاد الأمر فيه عكسا. وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا. وألزم خلولق أن مثل حرى، وبعد أوشك انتفى أن نذرا. ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا. كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق. واستعملوا مضارعا لأوشكا وكاد لا غير، وزادوا موشكا. بعد عسخ لولق أوشك قد يرد، غنا بأن يفعل عن ثان فقد. وجردا عسى أو ارفع مضمرا، بها إذا اسم قبلها قد ذكرا. والفتح والكسر أجز في السين من، نحو عسيت وانتقى الفتح ذكر. فهذه أبيات أفعال المقاربة. هل من حافظ لها أو لبعضها؟ نستمع إليه. لا حافظ الليلة. طيب، اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه، واجعل عملنا في رضاك. اللهم فهمنا وعلمنا، إنك على كل شيء قدير. قلنا هذا الباب سماه ابن مالك في الألفية أفعال المقاربة، ويسميه بعض النحويين كاد وأخواتها. وفي التسميتين إشكال ولا مشاحة في الاصطلاح، والمشهور تسميتها بأفعال المقاربة. فإن قيل لما لم يشتهر تسميتها بكاد وأخواتها كما اشتهر باب كان بباب كان وأخواتها؟ فالجواب على ذلك أن كان في بابها أم الباب، ولهذا قيل باب كان وأخواتها. أما في هذا الباب فإن كاد ليست أم الباب، ولا تكون الكلمة أما لبابها إلا إذا كانت تتميز بميزات تنفرد بها عن غيرها، وليس لكاد هنا ميزات كما أن لكان ميزات كنا ذكرناها في آخر الكلام على باب كان وأخواتها. ومع ذلك فبعضهم يسمي هذا الباب باب كاد وأخواتها لكي تكون مثل كان وأخواتها. طيب، أما الإشكال في تسمية هذا الباب بباب أفعال المقاربة فهو أن أفعال هذا الباب في الحقيقة تأتي على ثلاثة أقسام. القسم الأول أفعال المقاربة، والقسم الثاني أفعال الرجاء، والقسم الثالث أفعال الشروع. وابن مالك في الألفية ذكر 11 فعلا مقسمة على هذه الأقسام الثلاثة. فالقسم الأول قلنا أفعال المقاربة، وفي هذا القسم ثلاثة أفعال وهي كاد وكرب وأوشك. ونقول أفعال المقاربة يعني الأفعال التي تدل على قرب حدوث خبرها، خبرها كان قريب الوقوع. فإذا قلت كاد محمد يهلك فالخبر لم يقع، الهلاك لم يقع، ولكنه كان قريب الوقوع. إذن فكاد تدل على أن خبرها لم يقع ولكنه كان قريب الوقوع. وتقول أكاد أسافر، يعني ما سافرت إلى الآن ولكن سفري قريب. طيب، وسيأتي كلام أوسع على ذلك إن شاء الله بعد قليل. والنوع الثاني أفعال الرجاء، وتشمل ثلاثة أفعال أيضا وهي عسى وحرى وخلولقاء، وكلها بمعنى واحد. عسى وحرى وخلولقاء كلها بمعنى واحد، بمعنى عسى. أفعال الرجاء أي رجاء وقوع الخبر، أفعال يرجو بها العربي أن يقع خبرها. فإذا قلت عسى محمد ينجح معنى ذلك أنك ترجو نجاح محمد، لا يدل هذا المثال على أكثر من ذلك. عسى محمد ينجح، والأفصح أن تقول عسى محمد أن ينجح بأن، وكذلك تقول عسى، تقول حرى محمد أن ينجح أو اخلولق محمد أن ينجح، كلها بمعنى عسى محمد أن ينجح، أي ترجو نجاحه ولا تخبر بأنه نجح. والقسم الثالث أفعال الشروع، وتشمل بقية الأفعال المذكورة وهي جعل وطفق وأخذ وعلق وأنشأ. هذه الأفعال تدل على الشروع في الخبر، تدل على الشروع في الخبر، أنه شرع في الخبر، بدأ يعمل الخبر. كأن تقول أنشأ السائق يحدو، هذا مثال ابن مالك. أنشأ السائق يحدو، السائق أي سائق الإبل، يحدو أي يرفع صوته للحداء. أنشأ السائق يحدو يعني بدأ يحدو. فأنشأ هذا فعل ماض ناسخ، والسائق اسم أنشأ ويحدو. نعم نعم، نقول فعل مضارع، ما نقول خبر أنشأ، نقول فعل مضارع وفاعله مستتر بعده تقديره هو، يعود إلى السائق. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل يحدو خبر أنشأ في محل نصب. وتقول شرع العامل يبني، شرع العامل يبني. أو تقول أخذت أكتب، أو تقول طفقت أنظم، نحو ذلك. فإذا قلت أخذت أكتب فأخذ هنا فعل، لكن فعل تام مثل ضرب ودخل وخرج وأكرم، أم ناقص؟ هنا ناقص، هنا فعل ناقص. أما التاء في أخذت تاء المتكلم فاسم أخذ في محل رفع. وأما أكتب ففعل مضارع وفاعله مستتر بعد تقديره أنا. والجملة الفعلية من الفعل والفاعل أكتب أنا خبر أخذ في محل نصب. طيب، أما أفعال المقاربة الثلاثة وأفعال الرجاء الثلاثة فهي محصورة فيما ذكر من الأفعال. وأما أفعال الشروع فقد ذكر ابن مالك رحمه الله خمسة أفعال، وهي ليست محصورة في هذه الأفعال الخمسة، بل كل فعل يدل على الشروع على الابتداء يدخل في هذه الأفعال، مثل بدأ وابتدأ وشرع ونحو ذلك. تقول بدأت أكتب وابتدأت أكتب ونحو ذلك، هذه كلها أفعال ناسخة لأنها تدل على الشروع. فإذا قلت أجد بعض هذه الأفعال تلتبس علي بأفعال أخرى مثل أخذ، تكون هنا أخذت أكتب من باب أفعال المقاربة، لكن أخذت كتابا هنا تام فعل فاعل مفعول به، مثل جعل. لو قلت جعلت أركض أو جعلت أنظر إليك، هنا من أفعال المقاربة من هذا الباب يعني، ولا من أفعال الشروع. طيب لو قلت جعلت بيتي جميلا، هذا فعل وفاعل مفعول به. طيب كيف تعرف أن هذه الأفعال من الأفعال الناقصة من هذا الباب، أم أنها أفعال تامة تأخذ فاعلا ومفعولا؟ هذا الذي سيأتي في البيت الأول. لكن قبل ذلك نعود إلى الإشكال في تسمية هذا الباب بأفعال المقاربة. وقد بان الإشكال، وهو أن هذه الأفعال ليست جميعا للمقاربة. فقالوا في حل ذلك إن تسمية هذا الباب بأفعال المقاربة من تسمية الكل بالجزء، وهذا أمر شائع ومعروف في اللغة. قال ابن مالك رحمه الله تعالى في أول بيت من أبيات هذا الباب: ككان كاد وعفى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. يقول إن الفعلين كان وكاد مثل كان في العمل، فكان كاد وعسى، لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. في هذه العبارة يتبين لنا لماذا خص النحويون كابن مالك وغيره هذه الأفعال كاد وأخواتها بباب مستقل عن كان وأخواتها. فإذا كانت هذه الأفعال كاد وأخواتها تعمل مثل كان وأخواتها، طيب وهي أفعال مثل كان وأخواتها، تذكرون فيما وأخواتها قلنا هي تعمل مثل كان وأخواتها، ومع ذلك خصت بباب لأنها حروف، وكان وأخواتها أفعال. فكان وأخواتها، كاد وأخواتها تعمل مثل كان وهي أفعال، فلماذا خصت بباب مستقل؟ الجواب على ذلك نعم، لأنه يشترط فيها ما لا يشترط في كان وأخواتها. ما هذا الشرط الذي يشترط في كاد وأخواتها ولا يشترط في كان وأخواتها؟ هو ما ذكره ابن مالك بقوله لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. فالشرط في كاد وأخواتها أن تعمل هذا العمل أن يكون خبرها فعلا مضارعا. وإن شئت الدقة في العبارة فتقول أن يكون خبرها جملة فعلية فعلها مضارع، كالأمثلة السابقة جميعا. قل أخذت أنظر إليك، بدأت أكتب، رفقت أنظم. فإذا خصصنا الخبر هنا بكونه فعلا مضارعا فمعناه أن الخبر في هذا الباب، باب كاد وأخواتها، لا يكون اسما مفردا. ما تقول كاد محمد ناجحا كما تقول كان محمد ناجحا، ولا يأتي فعلا ماضيا. ما تقول كاد محمد نجح كما يمكن أن تقول في كان، كان محمد نجح. ولا يكون الخبر جملة اسمية، ما تقول كان ما تقول كاد محمد أبوه كريم كما تقول كان محمد أبوه كريم، لأن كاد وأخواتها يشترط في خبرها أن يكون فعلا مضارعا. فهذا معنى قوله لكن ندر غير مضارع لهذين خبر. وقوله ندر يريد أن يشير إلى أن هناك بعض الشواهد النادرة عن العرب جاءت مخالفة لذلك، وهي شواهد نادرة لا يقاس عليها، تسمع ولا يقاس عليها، كقول الشاعر قم قائما قم قائما إني عسيت صائما، وقال عسيت صائما فأتى بالخبر اسما. وكقول العرب عسى الغوير أبؤسا، عسى من أفعال الرجاء، الغوير تصير غار، أبؤسا جمع بأس، يعني يقول عسى هذا الغار يكون فيه بأس، يكون فيه شر. فقال أو قالت للزبائن لم يكن واهما، المهم المثل عسى الغوير أبؤسا، فجعل الخبر أبؤسا. وأبؤسا فعل مضارع أم اسم؟ اسم. هذا من النادر الذي لا يقاس عليه. طيب نقول كاد محمد يسافر، ونقول يكاد محمد يسافر. كاد محمد يسافر، أعرب لي يا أخي فضلا. كاد محمد يسافر، كاد فعل اسم حرف، نعم فعل، نعم ماضي مضارع أمر، كاد المضارع هو الذي يمكن أن تجعل قبله لم، يمكن تجعل قبله لم، إذا ليس مضارعا هذا ماضي، فعل ماض ناسخ، هذا الذي ندرسه ناسخ، يرفع اسمه وينصب خبره. أين اسمه؟ كاد محمد يسافر. أين اسم كاد محمد؟ أعرف محمد، اسم كاد مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المسافر فعل، فعل مضارع مرفوع منصوب مجزوم مرفوع، فعل مضارع مرفوع علامة رفع الضمة، ولكل فعل فاعل بعده. أين فاعل يسافر؟ إن لم يكن ظاهرا فهو ضمير مستتر. إذا فالفاعل ضمير مستتر تقديره هو يعود إلى محمد. طيب والجملة الفعلية يسافر هو، ما إعرابها؟ أين خبر كاد؟ كاد محمد ماذا؟ ها؟ كاد محمد ماذا؟ يسافر. إذا أين خبر كاد؟ جملة فعلية يسافر، يعني يسافر هو. ومثل ذلك يكاد محمد يسافر، إلا أن يكاد فعل مضارع مرفوع، فعل مضارع ناسخ مرفوع على مترفع الضمة، ومحمد اسم يكاد، ويسافر جملة فعلية خبر يكاد. وتقول كرب الماء ينتهي، بمعنى كاد الماء ينتهي. وتقول أوشك المطر أن ينزل، بمعنى كاد المطر ينزل. طيب أحب أن ألفت النظر إلى أمر ربما فهمتموه لكني أنص عليه. إذا قلنا كاد محمد يسافر، فالخبر وقع أم لم يقع؟ وهو السفر لم يقع، في هذه الجملة لم يقع كاد محمد يسافر. طيب فإذا نفيت كاد فقلت ما كاد محمد يسافر، أو لم يكد محمد يسافر، فالخبر هنا وقع أم لم يقع؟ يعني مثبت أو منفي؟ الخبر نفسه هنا الخبر واقع مثبت. إذا قلت لم أكد أسافر، لم أكد أسافر، يعني سافرت أو ما سافرت؟ سافرت، إلا أن عدم سفرك كان قريبا بسبب من الأسباب، لم أكد أسافر. إذن فكاد تعكس المعنى، كاد إذا سبقت بنفي فهي إثبات، وإذا لم تسبق بنفي فهي نفي. وهذا قول، وهذا معنى قولهم إن كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات. طيب ومن ذلك قوله عز وجل وما كادوا يفعلون. وما نفي، هو ينفي فعلهم أم يثبته الآن؟ يثبته، إلا أن معنى العبارة والله أعلم لغويا أن الفعل منهم وقع ولكن عدمه كان قريبا، عدمه أخذناه من النفي، إلا أن عدمه كان قريبا. هذا هو المشهور المعروف المستعمل بكثرة في اللغة، وهو المعروف عند النحويين. ومع ذلك قد تأتي كاد المنفية للإثبات، وهذا قليل تدل عليه قرائن وسياقات يعني عديدة، كقوله سبحانه وتعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها، عندما ذكر الظلمات الثلاث إذا أخرج يده لم يكد يراها. الآن يريد أن يثبت الرؤية أو ينفيها، لم يكد يراها. المفسرون قالوا لا يراها، المعنى لم يكد يراها يعني لا يراها من شدة الظلمة، كذا قال المفسرون، وهو المنقول عن أكثر الصحابة في التفسير. فهذا من القليل الذي جاء من ذلك. قالوا لأن هذا هو المعنى المناسب للآية، الدلالة على شدة الظلام. نعم إذا قلنا كاد محمد يسافر، هو سافر ولا ما سافر؟ ما سافر. حتى الآن مستعمل عند الناس كاد محمد يسافر، يعني ما سافر، ما سافر. عندما تقول كدت أسافر اجعلها لنفسك بدل محمد، قل كدت أسافر، يعني سافرت ولا ما سافرت؟ أحسنت، ما سافرت. كذلك كاد محمد يسافر، ما سافر لكن كان سفره قريبا متوقعا، لكنه إلى الآن ما سافر. نعم، كاد إثباتها نفي ونفيها إثبات، عكس بقية الأفعال. عندما تقول لنا، عندما تقول عن نفسك لم أكد أسافر، سافرت لما سافرت، لم أكد. وصلت لما مثلا محلك إلى مكة لكن كان فيه مشاكل والطيارة تأخرت وكذا، فتقول لصاحبك أني لم أكد أسافر، يعني سافرت، لكن تخبره بأن هناك أشياء يعني جعلت عدم السفر قريبا. نعم نعم، بعضهم يعيدها إلى ذلك، بعضهم يعيدها إلى ذلك، وهو صحيح، لأن كاد نفي في حقيقتها، نفس كاد في حقيقتها نفي، لأن كاد معناها المقاربة، يعني قربك من الشيء وصول إليه أم عدم وصول؟ عدم وصول، هذا معنى القرب، قريب من محمد، يعني وصلته لامسته أم أني لم أصله ولم ألمس؟ فالمقاربة تنفي الوقوع، فهو نفي النفي. نعم طيب، وبذلك يتبين لنا أننا إذا قلنا أخذت كتابا فهذه الجملة ليست من الباب، لأنه لم يأتي فعل مضارع بعد أخذت، ولا تكون هذه الأفعال من هذا الباب إلا إذا كان خبرها فعلا مضارع. أخذت كتابا هذا فعل وفاعل ومفعول به، بخلاف أخذت أكتب أو أخذت أبني أو أخذت أنظر أو أخذت أرتب، هذه نعم من هذا الباب لأن المضارع وقع بعدها فصار خبرها. نعم، وكذلك تقول جعلت محمدا كريما، جعلت الباب قويا، هنا ليست من هذا الباب، هذا فعل فاعل مفعول به، لأن جعل لم يأتي بعده فعل مضارع، لكن لو جاء بعده فعل مضارع صار من هذا الباب. كأن تقول جعلت أرتب، جعلت أنظر، جعلت أكتب، جعلت بالتاء أو اسم ظاهر، جعل محمد يركض، جعل محمد يكتب، هذا من هذا الباب. طيب، وقلنا إن ابن مالك مثل في البيت السادس لأفعال الشروع بقوله كأنشأ السائق يحدو وطفق، كذا جعلت وأخذت وعلق. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى في البيت الثاني والثالث والرابع والخامس، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكونه يعني الخبر، عندما قال في البيت السابق لكن ندر غير مضارع لهذين خبر، ثم قال وكونه يعني وكون الخبر، وكونه بدون أن بعد عسى نزر، وكاد الأمر فيه عكس، وكعسى حرى ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا، وألزم خلولق أن مثل حرى وبعد أوشك انتفى أن نزر، ومثل كاد في الأصح كربا، وترك أن مع ذي الشروع وجبا. في هذه الأبيات تكلم على مسألة واحدة، وهي اقتران الخبر في هذا الباب بأن، اقتران الخبر في هذا الباب بأن. ثم لاحظتم في الأمثلة السابقة أن الخبر يأتي أحيانا بأن مثل عسى محمد أن ينجح، ويأتي أحيانا من دون أن مثل كاد محمد ينجح. نعم، الخبر يأتي أحيانا بأن وأحيانا من دون أن، والقاعدة في ذلك والضابط في هذه الأبيات. ننظر في هذه الأبيات، قال: وكونه بدون أن بعد عسى نزر، خبر عسى الأكثر فيه أن يقترن بأن، وتجرده من أن نزر يعني قليل. إذن فخبر عسى يأتي بأن ويأتي من دون أن، والأكثر فيه الاقتران والأقل فيه التجرد. شواهد أمثلة واضحة. أما في القرآن العظيم فلم تأتي عسى، أو فلم يأتي خبر عسى إلا مقترنا بأن. تذكرون ببعض الآيات؟ عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يأتي بالفتح، عسى ربي أن يهديني، عسى ربه إن طلقكن. ما أتى الخبر عساه ماذا؟ عسى ربه إن طلقكن أن يبدله، هذا الخبر. أما إن هذه شرطية معترضة. نعم، عسى ربكم أن يرحمكم. طيب، وآيات كثيرة، عسى كثيرة في القرآن، وكلها جاء الخبر فيها مقترنا بأن. ومن ورود خبر عسى بلا أن قول الشاعر: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب. هذا لشاعر تهور فقتل رجلا في زمن معاوية رضي الله عنه، ولهذا الرجل ولد صغير، فحبسه معاوية حتى بلغ هذا الولد، فأعطاه 7 ديات فرفض إلا أن يقتل، فقال في حبسه شعرا كثيرا يستعطف معاوية، فرفض إلا أن يقتل، قال شعرا كثيرا جميلا جدا وقويا من أشهر الشعر العربي، منه هذا البيت: عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، ولكنه قتل. نعم، وقول الآخر: عسى فرج يأتي به الله، إنه له كل يوم في خليقته أمر. فالشاهد قول عسى فرج يأتي، ما قال أن يأتي، وفي الأول قال عسى الكرب يكون، ما قال عسى الكرب أن يكون. طيب، ثم قال ابن مالك: وكاد الأمر فيه عكسا. الفعل كاد عكس عسى، يعني أن خبرها يأتي بأن ويأتي من دون أن، والأكثر أن يقترن أم يتجرد. الأكثر أن يتجرد، كاد محمد ينجح، والأقل أن يقترن، كاد محمد أن ينجح. شواهد. أما في القرآن الكريم فلم يأتي الخبر مع كاد إلا مجردا من أن، ومن ذلك قوله تعالى: نعم، وما كادوا يفعلون، ما قال وما كادوا أن يفعلوا، ومن ذلك يكاد سنا برقه يذهب، ما قال أن يذهب، ومن ذلك إن كدت لتردين. طيب، نعم، يكاد زيتها يضيء، ما قال أن يضيء. نعم، أخيرا. طيب، نعم، وكالآية السابقة: لم يكد يراها، وكادوا يكونون عليه لبدا، ومن بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، وآيات كثيرة، ومن ذلك قول الشاعر: حتى إذا كاد ضوء الصبح يفضحه وكاد عنه سواد الليل ينطلق، فقال كاد ضوء الصبح يفضحه وقال كاد سواد الليل ينطلق، فأتى بالخبر مجردا من أن. ومن القليل وهو اقتران خبر كاد بأن حديث: ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، كذا روي في كتب الحديث. وقول الشاعر: كادت النفس أن تفيض عليه إذ غدا حشوى ريطة وبرودي. وبذلك تعرفون أن من أكثر من الإتيان بخبر كاد مقرونا بأن فقد خالف الأفصح. فتجد كثيرا من الكتاب الآن والمتكلمين لا يكادون يأتون بخبر كاد إلا بأن: كدت أن أنجح، كدت أن أسافر، كدنا أن نهزم. والأفصح في ذلك أوجبه بعض النحويين، لكن الراجح في الشواهد أنه يجوز الأمران، لكن الأكثر والأفصح في الاستعمال التجرد، كما جاء في القرآن أن تقول: كدت أسافر، كدت أذهب، كدنا نهزم، ونحو ذلك. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى: وكعسى حرى، ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا. قال: حرى مثل عسى، يعني في الدلالة على الرجاء، وذكرنا ذلك من قبل. ولكن جعل خبرها حتما بأن متصلا. إذا ما حكم اتصال خبر حرى بأن؟ الوجوب، ما في وجهان كما سبق. حرى لا يأتي خبرها إلا مقترنا بأن، تقول حرى محمد أن ينجح، ولا يجوز حرى محمد ينجح. واستعمال حرى قليل، استعمال حرى بمعنى عسى، استعمال حرى عموما وتستعمل حينئذ بمعنى عسى استعمالها قليل. طيب، ثم قال رحمه الله: وألزم خلولق أن مثل حرى. إخلولق، إخلولق بمعنى عسى. وما حكم اقتران خبرها بأن؟ يقول: واجب، مثل حرى. ومن ذلك قول العرب: إخلولقت السماء أن تمطر. ما معنى إخلولقت السماء أن تمطر؟ ها؟ عسس أن تمطر، يعني يرجو، يعني أرجو أن تمطر. هنا ما يخبر، ما يخبر، ما يقول إخلولقت السماء أن تمطر، ليس معناها كادت تمطر. كادت هذا خبر عن الإخبار عن القرب، هذا خبر. لكن الرجاء، الرجاء هذا خبر ولا إنشاء؟ هذا إنشاء، فرق بينهما. فمعنى إخلولق محمد أن ينجح، إخلولقت السماء أن تمطر، يعني عسى أن تمطر، ترجو، ترجو أن تمطر. واستعمال إخلولق أيضا قليل. طيب، ثم قال رحمه الله: وبعد أوشك انتفى أن نزرا. إذن فخبر أوشك يأتي بأن ويأتي من دون أن، والأكثر أن يقترن أو يتجرد. الأكثر أن يقترن، وتجرده نزر أي قليل. ومن الشواهد على ذلك: أما الكثير وهو الاقتران فهو كثير جدا، كقول الشاعر: ولو سئل الناس التراب لأوشكوا، إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا. ومن ذلك قول الشاعر: إذا الحسب الرفيع تواكلته، بناة السوء أوشك أن يضيعا. وقول الشاعر: يعيش المرء عند بني أبيه، ويوشك أن يصير بحيث صاروا. ومن ذلك قول الشاعر: إذا المرء لم يغش الكريهة أوشكت حبال الهوينا بالفتى أن تقطعا. وأما التجرد، تجرد خبر أوشك من أنف قليل، من الشواهد على ذلك قول الشاعر: يوشك من فر من منيته في بعض ذراته يوافقها. يقول يوشك هذا يوافقها، يوشك من فر من منيته يوافقها، ما قال أن يوافقها، قال يوافقها من دون أن، وهذا قليل. ومن ذلك الحديث المروي في كتب الأحاديث بهذا اللفظ: يوشك الرجل متكئا على أريكته يأتيه الحديث من أمري. الحديث ثم يقول: إنما بيننا وبينكم كتاب الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالشاهد: يوشك الرجل يأتيه، ما قال يوشك الرجل أن يأتيه، وهذا على القليل. ثم قال ابن مالك رحمه الله: ومثل كاد في الأصح كربا، يعني أن كربا فيها الوجهان الاقتران والتجرد، والتجرد هو الأكثر. مثل كاد كما سبق شرحه. ومن الشواهد على كربا في الأكثر قول الشاعر: كرب القلب من جواه يذوب، حين قال الوشاة هند غضوب. فقال كرب القلب يذوب، يعني كاد القلب يذوب. طيب، وقال الشاعر: فلا تحرمي نفسا عليك مضيقة وقد كربت من شدة الوجد تطلع. فقال كربت تطلع، ولم يقل كربت أن تطلع. واقتران خبرها بأن قليل، ومن الشواهد على ذلك قول الشاعر: سقاها ذو الأحلام سجلا على الظما وقد كربت أعناقها أن تقطع، يعني كادت أعناقها تتقطع من الظما، وقد كربت أعناقها أن تقطع، فأتى به على القليل. ولو أتى به على الكثير وهو عدم الاقتران التجرد، لكان يقول: وقد كربت أعناقها تقطعوا. سنرفع الآن لأن أن ذهبت. وقد كربت أعناقها تقطعوا، وتقطعوا أصله تتقطعوا، وإذا جاء في أول فعل تأين يجوز أن تحذف إحداهما وأن تثبتها. نعم. فإن قلت: إلى ما يشير ابن مالك في قوله على الأصح ومثل كاد في الأصح كربا؟ يريد أن يذكر أن بعض النحويين كسيبوي رحمه الله يوجب في خبر كربا التجرد. لم يذكر سيبوي في خبر كاد إلا التجرد، وابن مالك وكثير من المتأخرين يجيزون التجرد والاقتران ويقرون بأن التجرد هو الأكثر والأصح. ثم قال ابن مالك: وترك أن معد الشروع وجبا. إذن فخبر أفعال الشروع يجب أن يتجرد من أن. تقول: شراعت أكتب، وطفقت أنظم، وبدأت أكتب، ولا يجوز أخذت أن أكتب وبدأت أن أقرأ. والشواهد على أفعال الشروع كثيرة جدا، من ذلك قوله عز وجل: وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. طفقا يخصفان، أين الفعل الناسخ؟ طفقا. أين اسمه؟ ألف الاثنين، ضمير اسم، إعرابه اسم طفقا. والخبر خبر طفقا جملة يخصفان. وقال الشاعر: فأخذت أسأل والرسوم تجيبني. يقول فأخذت أسأل، هنا الشاهد، فأخذت أسأل والرسوم تجيبني، وفي الاعتبار إجابة وسؤال. وفي الحديث فعلقت به الأعراب تسأله، علقت به الأعراب تسأله، يعني علقت الأعراب تسأله. طيب، والخلاصة بعد كل ذلك أن نقول إن الخبر في هذا الباب له أربعة أحوال. الحالة الأولى أن يجب وجوب اقترانه بأن، والثانية بالعكس وجوب تجرده من أن، والثالثة جوازهما والأكثر التجرد، والرابعة جوازهما والأكثر الاقتران. يعني فقط نفرغ ما سبق في هذه الأقسام. الحالة الأولى ما يجب اقترانه بأن تكون مع فعلين، ما هما؟ حرى وخلولق. والحالة الثانية ما يجب تجرد ما يجب تجرده من أن يكون مع ذلك، مع ماذا؟ مع أفعال الشروع. والحالة الثالثة ما يجوز فيه الوجهان والأكثر التجرد، يكون مع فعلين كاد وكرب. والحالة الرابعة ما يجوز فيه الوجهان والأكثر الاقتران، مع فعلين عسى وأوشكا. طيب، هذه أمور لا بد من إتقانها وحفظها. ثم قال ابن مالك رحمه الله تعالى واستعملوا مضارعا لأوشك وكاد لا غير وزادوا موشكا. يتكلم في هذا البيت على حكم تصرف هذه الأفعال، أفعال هذا الباب أو ألفاظ هذا الباب أفعال. طب أفعال متصرفة أم أفعال جامدة؟ يبين ذلك في هذا البيت فيقول إن أفعال هذا الباب أفعال جامدة على صيغة الماضي، إلا ما ذكر في هذا الباب، إلا ما ذكر في هذا البيت وهو مضارع أوشك ومضارع كاد و اسم الفاعل من أوشك وهو موشك، هذا الذي جاء فيه التصرف. فكاد تأتي على الماضي كاد وعلى المضارع يكاد، وأوشك تأتي على الماضي أوشك وعلى المضارع يوشك، واسم الفاعل أيضا موشك. ما سوى ذلك هي أفعال جامدة على صيغة الماضي، يعني ما يأتي منها مضارع ولا أمر ولا اسم فاعل ولا اسم مفعول ولا مصدر، ما دامت من هذا الباب، ما دامت من هذا الباب يعني ناسخة، يعني خبرها فعل مضارع، فإنها لا تأتي إلا على صورة الماضي. تقول أخذت أكتب، أخذ محمد يكتب، لكن ما تقول يأخذ محمد يكتب، ما يصلح. قل أخذ محمد يكتب، أخذ بصيغة الماضي نعم، لكن يأخذ محمد يكتب ما يصلح، يقول يأخذ محمد في الكتابة، فتخرجها من هذا الباب وتعيدها إلى الفعل التام. أما في هذا الباب فلم يتصرف إلا كاد جاء منه المضارع فقط، وأوشك جاء منه المضارع واسم الفاعل، هذا معنى البيت. ومن الشواهد على ذلك، أما كاد فسبق شواهد منها لكن ينص على المضارع فيها، كقوله تعالى يكادون يسطون، ولم يكد يراها، ويكاد سنا برقه، ولم يكد يراها ونحو ذلك. طيب، أما أوشك فالماضي كقوله ولو سئل الناس التراب لأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا، وأما المضارع فكقوله بل سابق يوشك من فر من منيته في بعض غراته يوافقها، وأما اسم المفعول فكقول الشاعر فموشكة أرضنا أن تعود خلاف الأنيس وحوشا يبابا، فقال موشكة أرضنا أن تعود. موشكة هذا اسم فاعل يعمل مثل أوشك، أين اسمه وخبره؟ أما اسمه فأرضنا، أرضنا اسم موشكة، والخبر موشكة أرضنا ماذا؟ أن تعود الخبر. وكقول الشاعر فإنك موشك ألا تراها وتعدو دون غاضرة العوادي، فقال فإنك موشك ألا تراها، موشك اسم فاعل أين اسمه وخبره؟ موشك ألا تراها الخبر، والاسم مستتر تقديره أنت، موشك أنت ألا تراها. وذكر بعض النحويين واللغويين تصرفات أخرى في هذا الباب، ولكنها إما أنها لا تثبت أو قليلة، فلهذا أعرض ابن مالك وأعرضنا أيضا عن ذكرها. فإذا قال القائل نعم، قال في الصباح يشرع العامل يبني، هذا صحيح أم خطأ؟ في الصباح يشرع العامل يبني، نقول ما يصلح، لأن أفعال هذا الباب جامدة على صيغة الماضي. إذا تقول في الصباح يشرع العامل في البناء خرجها عن الباب، أو في الصباح شرع العامل يبني تتحول إلى الماضي، لكن إن تحولت إلى مضارع تخرجها من هذا الباب. وأيضا يعرف مما قلناه أن قول بعضهم بالكاد سافرت، بالكاد نجحت، أنه خطأ، لأن كاد ليس لها مصدر، لا تتصرف، والأنسة بالمصدر، وكاد لا تتصرف ليس لها مصدر، بل تقول في هذا المعنى بالكاد سافرت، تقول لم أكد أسافر، أو كدت ألا أسافر، أو سافرت بصعوبة، أو نحو ذلك. ثم قال بعد ذلك ابن مالك رحمه الله تعالى بعد عسخ لولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد وجردا عسى أو يرفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكرا. يذكر في هذين البيتين مسألة إما أن تفهم بسرعة لأنها سهلة، أو أن تغمض لشدة سهولتها، وأرجو أن نكون من النوع الأول أن نفهمها بسرعة. يذكر في هذين البيتين يا إخوان خاصية لعسى واخلولق وأوشك، يقول هذه الأفعال لها خاصية عن بقية الأفعال. ما هذه الخاصية؟ هذه الخاصية أنها تأتي بهذا المعنى تامة وناقصة، تستعمل بهذا المعنى بعد الفعل المضارع وتستعمل تامة وناقصة. ونبدأ بالمسألة من أولها حتى نصل إلى هذه القضية لتروا أن المسألة سهلة. طيب، ألفاظ هذا الباب أفعال، أفعال، نأخذ كاد وأخواتها. لك أن تقول كاد محمد ينجح، كما تقول كان محمد ينجح، ولك أن تقدم الاسم فتقول محمد كاد ينجح كما تقول محمد كان مثلا يكرم زيدا، يعني كان محمد الاسم يمكن يأتي بعد كاد، كاد محمد ينجح ويمكن أن يأتي قبله، يقول محمد كاد ينجح، والفعل هنا كاد أو غير كاد هو فعل ناقص. كاد محمد ينجح فكاد قص، ومحمد اسم كاد، وينجح خبر كاد. فإن قدمت الاسم وقلت محمد كاد ينجح فمحمد حينئذ مبتدأ، وكاد فعل ناقص. أما اسمه فمستتر تقديره هو، وأما الخبر فينجح. ماشي، هذا مثل بقية الأفعال، وهذا جائز في كل الأفعال، أفعال هذا الباب أو كان أو بقية الأفعال. نعم. أما عسى واخلولق وأوشك فيجوز فيها هذان الاستعمالان، فتقول عسى محمد أن ينجح، وتقول محمد عسى أن ينجح. طيب، أن توسط الاسم عسى محمد أن ينجح، وأن تقدمه محمد عسى أن ينجح، واستعمال ثالث وهو أن تؤخر الاسم فتقول عسى أن ينجح محمد. إذن فيها ثلاث استعمالات. كذلك خلولق وأوشك، خلولقت السماء أن تمطر، السماء خلولقت أن تمطر، وخلولقت أن تمطر السماء. طيب، نبدأ بالأسلوب الأول في عسى وخلولق وأوشك، وهو توسط الاسم. تقول عسى محمد أن ينجح، عسى هنا تامة وناقصة ناقصة، ومحمد اسم عسى وأن ينجح الخبر. طيب، فإذا تقدم الاسم الأسلوب الثاني محمد عسى أن ينجح، أو تأخر عسى أن ينجح محمد، إن تقدم الاسم أو تأخر فيجوز واخلولق وأوشك أن تجعلها أفعالا ناقصة وأن تجعلها أفعالا تامة. فإن جعلتها أفعالا ناقصة تحتاج إلى ماذا؟ ستحتاج إلى شيئين، إلى اسم مرفوع وخبر منصوب. وإن جعلتها فعلا تاما ستكون مثل دخل وخرج ونجح وذهب، فتحتاج إلى شيء واحد وهو فاعل. طيب، من حيث الإعراب قلنا الفرق في الإعراب أن عسى الناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، وعسى التامة تحتاج إلى فاعل من حيث الإعراب. من حيث اللفظ، من حيث اللفظ سيختلف. طيب، فإن جعلناها ناقصة، ناقصة تحتاج إلى اسم وخبر، ماذا سنقول في الأسلوب الثاني وهو تقدم الاسم محمد عسى أن ينجح، محمد مبتدأ وعسى فعل ناقص واسمه مستتر تقديره هو، ها قدرناه هو، والخبر أن ينجح، هذا محمد، والمحمدان ها ستقول المحمدان، أي وين عسى محمدان عسى كما المحمدان نجحا، المحمدان عسيا أن ينجحا، المحمد مبتدأ وعسى فعل ناقص واسمه ألف الاثنين وأن ينجح الخبر، والمحمدون عسوا أن ينجحوا. قلنا يا إخوان يجوز لك في الأسلوب الثاني والثالث، الأسلوب الثاني إذا تقدم الاسم الشبه الثالث إذا تأخر الاسم يجوز لك وجهان: أن تجعل عسى وخلولق وأوشك أفعالا ناقصة فتحتاج إلى اسم خبر، أو أفعالا تامة فتحتاج إلى فاعل. فإن جعلتها أفعالا ناقصة فإنك تقول فيها ما قلناه قبل الأذن، لا بد أن تأتي لها باسم وخبر. الاسم إما ضمير مستتر أو ضمير بارز. فإن جعلتها فعلا تاما فستحتاج حينئذ إلى فاعل، فستقول: محمد عسى أن ينجح. فمحمد مبتدأ، وعسى فعل تام، وأن ينجح أن طبعا هذه الناصبة المصدرية، وينجح فعل مضارع، وأن ينجح مع بعض هذا الفاعل. أليست أن ينجح اسم مؤول؟ والاسم المؤول اسم يقع فاعلا، فعسى فعل تام وأن ينجح الفاعل. والتقدير اللفظي: عسى محمد نجاحه، ويقدرون مضافا يصلح المعنى، تقول عسى محمد عسى محمد ذا نجاح، عسى محمد نجاحا، عسى محمد ذا نجاح. الشاهد أن عسى فعل تام، وأن ينجح حينئذ الاسم مؤول فاعل. إذن عسى لا تحتاج إلى اسم، لأن أن ينجح هو الفاعل، عسى محمد أن ينجح. فتقول في المثنى: المحمدان عسى أن ينجح. عسى ليست عسى يا، عسى أن ينجح. كما تقول: محمد نجح أخواه، نجح أخ ولا نجح أخواه؟ نجح، قل نجح، قل عسى محمد، أو تقول محمد آسف، تقول المحمدان نجح أخوه، المحمدان نجح أخوهما، المحمدان عسى نجاحهما. ما تقول عسى يا، لأنه فعل تام مثل نجح. إذا فالمحمدان عسى أن ينجح، والمحمدون عسى أن ينجحوا، مثل المحمدون نجح أخوهم، وهند عسى أن تنجح. ما تقول عسىت، عسى نجاحها يعني، هند عسى أن تنجح، والهندان عسى أن تنجح، والهندات عسى أن ينجحن. وكذلك في الأسلوب الثاني، آسف، وكذلك في الأسلوب الثالث، إذا تأخر الاسم عسى أن ينجح محمد، لك في عسى أن تجعلها فعلا تاما، وأن تجعلها فعلا ناقصا. فإن جعلتها فعلا ناقصا فقلت عسى أن ينجح محمد، فعسى فعل ناقص يحتاج إلى اسم خبر، أما اسمه فمحمد مؤخر، وأما خبره فأن ينجح مقدم. وعلى ذلك بس نقبل، وعلى ذلك ستقول في المحمدان، تقول المحمدان، ستقول عسى، عسى لا عسى، عسى أن ينجح المحمدان. أليس المحمدان اسم عسى مؤخر؟ يعني عسى المحمدان أن ينجح، ثم قدمت أو وسطت الخبر، نقدرها هكذا ثم وسط الخبر، تقول عسى أن ينجح المحمدان، وعسى أن ينجحوا المحمدون، يعني عسى المحمدون أن ينجحوا، ثم وسط. وهند وتقول عسى وتقول عسَت أن تنجح هند كعسَت هند أن تنجح، وتقول عسى أن تنجح الهندان مثل عسى الهند أن تنجح، وتقول عسَت أن ينجحن الهندات مثل عسَت الهندات أن ينجحن. فإن جعلتها تامة حينئذ لا تحتاج إلا إلى فاعل، فستقول عسى أن ينجح محمد، فعسى فعل تام مثل ذهب ونجح، وأن فعل وأن حرف ناصب مصدري وينجح مضارع منصوب به، ومحمد فاعل ينجح، أن ينجح محمد، وأن ينجح محمد هذا اسم مؤول فاعل عسى، فحينئذ تقول عسى أن ينجح المحمدان، والمحمدون تقول عسى أن ينجح المحمدون، وهند عسى أن تنجح هند، والهندان عسى أن تنجح الهندان، والهندات عسى أن تنجح الهندات. وجعل عسى في هذين الأسلوبين فعلا ناقصا لغة تميم، وجعلها فعلا تاما لغة الحجازيين، والقرآن الكريم جاء على لغة الحجازيين بقوله سبحانه وتعالى لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، فقال قوم من قوم عسى أن يكونوا، عسى فعل تام أن يكونوا خيرا منهم فاعل، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، عسى فعل تام وأن يكن خيرا منهم فاعل. ولو أتينا بلفظ الآية على لغة تميم فجعلنا عسى فعلا ناقصا يحتاج إلى اسم خبر لكنا نقول فلا يسخر قوم من قوم عسوا أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسينا أن يكن خيرا منهن. فهذه خاصية عسى وخلولق وأوشك المذكورة في هذين البيتين. نعيدهما، قال ابن مالك بعد عسى خلولق أوشك قد يرد غنى بأن يفعل عن ثان فقد، يقول أن يفعل إذا جاءت بعد عسى وخلولق وأوشك تغني عن اسم الخبر، فإذا أغنت عن اسم الخبر صارت فاعل فصار فعلا تاما. ثم قال وجردا عسى أو ارفع مضمرا بها إذا اسم قبلها قد ذكر، إذا جاء الاسم قبل عسى محمد عسى أن ينجح لك في عسى أن تضمر ضميرا فيكون اسمها فهي ناقصة، يقول أو ارفع مضمرا، ولك أن تجردها من الضمير ما فيها ضمير، صر عسى تام وأن ينجح الفعل الفاعل. فإن قلت في البيت الأول ذكر الأفعال الثلاثة بعد عسى خلولق أوشك، في الثاني قال وجردا عسى، وأنت جعلت كل هذه الأحكام للثلاثة، نقول أراد بقوله وجردا عسى أي جردا عسى وأختيها المذكورتين من قبل، هذا هو الراجح في المسألة والذي تدل عليه الشواهد. وبعض شراح الألفية أخذ الأبيات على ظاهرها فجعل عسى وخلولق وأوشك لها الحكم الأسلوب الأول والثاني فقط، ولعسى الأساليب الثالثة، فجعل لعسى وخلولق وأوشك ما ذكر في البيت الأول وهو أنها تأتي تامة وناقصة في قولك محمد عسى أن ينجح يعني يتقدم، وجعل لعسى أن يتقدم الاسم فتقول محمد عسى أن ينجح وأن يتأخر، عسى أن ينجح محمد. لكن الصواب أن هذه الأفعال الثلاثة لك فيها كل الأساليب الثلاثة، أن توسط الاسم فتقول عسى محمد أن ينجح، وأن تقدمه محمد عسى أن ينجح، وأن تؤخره عسى أن ينجح محمد. وبذلك تعلم، أي بتخصيصنا هذه الأساليب الثلاثة بعسى وخلولق وأوشك، تعلم أن الأسلوب الثالث وهو تأخير الاسم لا يأتي إلا مع هذه الأفعال عسى وخلولق وأوشك، ولا يأتي مع بقية الأفعال، يعني في كاد وأخواتها لك أن توسط الاسم كاد محمد ينجح، ولك أن تقدمه محمد كاد ينجح، وهل لك أن تؤخره فتقول كاد ينجح محمد؟ لا، هذا كلام ابن مالك وجمهور النحويين، وتقول أوشك محمد أن ينجح، ومحمد أوشك أن ينجح، وليس لك أن تقول أوشك أن ينجح محمد، لأن تأخير الاسم هذا خاص بعسى وخلولق وأوشك. أما البيت وهو قوله بعد عسى خلولق أوشك قد يرد، فإن أوشك في البيت فعل ماض، والفعل الماضي مبني على الفتح، وكان الظاهر أن يقول بعد عسى خلولق أوشك، ولو قال أوشك انكسر البيت، بعد عسى خلولق أوشك قد يرد، فلهذا فإن لفظ البيت الصحيح أن تسكن أوشك، فإذا سكنت أوشك تدغمها في القاف بعدها، لأن الكاف والقاف حرفان متقاربان يصح بينهما الإدغام، فتقول في لفظ البيت بعد عسى خلولق أوشك قد يرد، وهذا يسمى عند النحويين وعند القراء بالإدغام الكبير. أما الإدغام الصغير فهو أن يكون الأول ساكنا والثاني متحركا، وهذا معروف مثل من يعمل، الأول ساكن والثاني متحرك من يعمل ماشي، أو أي حرفين، أي حرفين متماثلين أو متقاربين كان الأول ساكن والثاني متحرك تدغمهما، هذا مقبول. أما إذا كان الأول متحركا فإن الإدغام لا يقع إلا على هذه اللغة، تسمى لغة الإدغام الكبير، ولم يأخذ بها من القراء إلا أبو عمرو البصري، فعنده لك أن تقول في نحو ذلك جعل لكم، تقول جعل لكم ونحو ذلك. يبقى لنا البيت الأخير، وفيه يقول ابن مالك والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت وانتقى الفتح ذكن. هذا البيت فيه ذكر لحكم خاص بعسى، يختص بحركة السين من عسى، فحركة السين من عسى كما تسمعون الفتح، عسى محمد أن ينجح، لكن يصح فيها الفتح والكسر إذا اتصل بها تاء المتكلم أو نون النسوة، أي ضمير رفع متحرك، فلك أن تقول عسيت أن أنجح أو عسيت أن أنجح، وتقول عسيتم وعسيتم وعسيتما وعسيتما وعسيتن وعسيتن، لك ذلك. يقول والفتح والكسر أجز في السين من نحو عسيت. طيب وما المقدم، الفتح أم الكسر؟ الفتح، وهذا قوله وانتقى الفتح زكن، أي قدم، الفتح هو المقدم في اللغة وهو المقدم في القراءة، فالقراء السبعة كلهم قرأوا بالفتح إلا نافعا فقد قرأ بالكسر، وأظنها أن لم ترد في القرآن إلا في موضعين، لكن معلومة ليست ثابتة، لكن أظنها لم ترد إلا في موضعين، في هل عفيتم إن توليتم، وهل عفيتم إن كتب عليكم. تستحضرون موضعا آخر في القرآن؟ ما في عفيت أو عسيت أو عسيتي أو عسيتن أو عسيتما، وعسيتم ما استحضرها إلا في هذين الموضعين، يمكن أن يعاد في المعجم المظاهر في ألفاظ القرآن. المهم هذا ما يتعلق بهذا البيت، وبذلك ينتهي الكلام بحمد الله وفضله على هذا على هذا الباب، باب أفعال المقاربة. كان هناك سؤال قبل أن نذكر بعض الفوائد فنستمع إليها، تفضل. عسى أن ينجح محمد، نقول لك في عسى هنا أن تجعلها فعلا تاما وأن تجعلها فعلا ناقصا، هذا من خصائص عسى. فإن جعلتها فعلا ناقصا فتحتاج إلى اسم وخبر، أما اسمها فمحمد مؤخر، وأما خبرها فأن ينجح مقدم. ولك أن تجعلها فعلا تاما فلا تحتاج إلا إلى فاعل، ففاعلها أن ينجح محمد. أن ينجح محمد، أن ينجح محمد هذا اسم أم فعل أم حرف؟ هذا اسم. في التفصيل ستقول أن حرف، وينجح فعل مضارع، ومحمد اسم، لكن أن ينجح محمد على بعض صارت اسم مؤول، يسمونه اسم مؤول. الاسم المؤول هو المتكون أو المؤلف أو المنسبك من حرف مصدري وفعل، كأن، أن ينجح محمد. لا ليس الجملة هنا، ليس الجملة هنا اسم مؤول، لأنه من شروط الفاعل أن يكون اسما، وقد وقع اسما هنا. تفضل. في الأسلوب الثاني والثالث، أما في الأسلوب الأول إذا توسط الاسم عسى محمد أن ينجح فهذه ناقصة عند الجميع. نعم نعم أحسنت، عسى عند الحجازيين دائما تلزم هذا اللفظ عسى. أما عند تميم فإن تقدمت وجاء بعدها الاسم فستكون بلفظ عسى، وإن جاء قبلها الاسم فإنه يؤثر فيها. نعم، مفردا أو مثنى أو مذكرا أو مثنى أو جمعا. نعم، فطفق مسحا هنا مصدر يعرب مفعولا مطلقا، والمعنى والله أعلم فطفق يمسح مسحا. نعم، سؤال يا أخوان. طيب، هنا أحد الإخوة كتب لي اعتذار أقرأه لفائدة فيه، ولن نذكر الاسم. يقول: السلام عليكم، أعتذر يا شيخ عن حضور الدرس لظرف جاءني. يقول: أعتذر عن حضور الدرس. هذه الجملة صحيحة أم غير صحيحة؟ أعتذر عن حضور الدرس، هو يعتذر عن حضور الدرس ولا يعتذر عن عدم حضور الدرس؟ هو يعتذر عن عدم الحضور، لهذا يجب أن تقول أعتذر عن عدم حضور الدرس. أما إذا حضرت الدرس أنك لا تحتاج إلى أن تعتذر. في الدرس الماضي ذكرنا من الشواهد بيتا لفظه: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم إذ أجشع القوم أجلوا، وشرحناه وعربناه. وهذا البيت من قصيدة مشهورة للشنفرة تسمى بلامية العرب، وهي من أفضل وأشهر الشعر القديم الجاهلي، وفي العادة تقرن بالمعلقات السبع مع لامية كعب بن زهير رضي الله عنه بان السعاد. وجرت العادة عند الطلاب أن يحفظوا هذه المعلقات السبع في بداية الطلب مع لامية العرب للشنفرة وبنت سعاد لكعب بن زهير، فهذه أفضل ما قيل في الشعر الجاهلي. ويهمنا منها الآن لمية العرب للشنفرة. والشنفرة الأزدي هذا شاعر قحطاني من الأزد اسمه عمرو وقيل حريث، وهو من صعاليك العرب، صعاليك من الذين تفرغوا لقطع الطريق والإغارة على العرب، فلهذا تبرأ منه قومه، أعلنوا أنهم تبرأوا منه وأهدروا دمه، فلهذا تركهم وذهب يعيش وحده في الصحراء. وذهب يعيش، قلنا هذا مفعل مقاربة من الشروع، ذهب يعيش مفعل الشروع، وذهب يعيش وحده في الصحراء، وقال هذه القصيدة وسنذكرها بعد، سنذكر بعضها بعد قليل. وهو من العدائين الثلاثة الذين لا تلحقهم الخيل، كان إذا ركب ما تستطيع الخيل أن تلحقهم، هو وتأبط شرا وعمر ابن براق من العدائين المشهورين. وهذه القصيدة قلنا ذكرها بعدما ترك قومه وأهدروا دمه، قال فيها: أقيموا بني أمي صدور مطيكم، فإني إلى قوم سواكم لأميلوا، فقد حمت الحاجات والليل مقمر، وشدت لطيات مطايا وأرحلوا، وفي الأرض منأى للكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزلوا. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. ولي دونكم أهلون سيد عملس وأرقط جهلول وعرفاء جيأل. هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جر يخذل. وكل أبي باسل غير أنني إذا أرضت أولى الطرائد أبسل. وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجلهم. يقول: أقيموا صدور مطيكم، فإني راحل عنكم إلى قوم أحسن منكم في الصحراء، فقد حمت الحاجات يعني قدرت، والليل مقمر ترون كل شيء، لا أذهب في الخفاء، وشدت لطيات، الطية المكان الذي يرحل إليه، مطايا وأرحل، والمطايا المطية الإبل، والأرحل ما يضع على الإبل. لماذا؟ يقول: وفي الأرض من أن الكريم عن الأذى، وفيها لمن خاف القلى متعزل. يقول: كريم لا أرضى بالإهانة الذي سببتموها لي، فذهب إلى الصحراء وعاش مع الحيوانات وحده مع بعض الصعاليك. لعمرك ما في الأرض ضيق على امرئ سرى راغبا أو راهبا وهو يعقل. ولي دونكم أهلون، اتخذت أهلين عنكم. من هؤلاء؟ ولي دونكم أهلون سيد عملس. السيد هو الذئب، يقال للذئب سيد وللذئب سيدة، عملس أي قوي. وأرقط زهلول، الأرقط هو النمر والزهلول أملس. وعرفاء جيأل، العرفاء هي الضبع، وجيأل من أسماء الضبع. هؤلاء أهله الذي اتخذهم بعدما طرده أهله ويمدحهم، يقول: هم الأهل لا مستودع السر ذائع لديهم، ولا الجاني بما جر يخذل. وكل أبي باسل، باسل شجاع، خير أنني إذا عرضت أولى الطرائد أبسل في الحرب، يعني المقاتلين سواهم طرائد، أبسل يعني أشجع وأجرع عليه. ثم قال: وإن مدت الأيدي إلى الزاد لم أكن بأعجلهم، إذ أجشع القوم أعجلوا. يمدح نفسه بأنه يصبر على الجوع ولا يتعجل الأكل، وهذه من الأمور المستحسنة قديما وحديثا كما قلنا من قبل. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.